فوائد منتقى. القاعدة التاسعة من قواعد منزلة الأدب: الأدب في أعمال القلب. أيضا أعمال القلب فيها مقام أدب مع الله سبحانه وتعالى، وهي من أعلى مقامات الأدب. فمن الأدب مثلا أن يكون عند الإنسان رجاء لئلا يقع في القنوط، ومن الأدب أيضا أن يكون خوف الإنسان ألا يخرجه إلى اليأس، ومن الأدب أيضا أن تكون المحبة ألا تخرجه إلى الانبساط والجرأة على أوامر الله وعلى شرع الله. ومن الأدب في أعمال القلب ألا يأمن الإنسان مكر الله وألا يأمن عقوبة الله، فإنه يستحق ذلك لأن نفسه ظالمة جاهلة. وقد قرر ابن القيم في هذه النقطة أن صفات النفس تشبه صفات إبليس، وذلك لأن إبليس عنده كبر وعلو وظلم ومحاولة خروج عن الأمر وعن العبودية، والنفس تريد ذلك. ففي النفس ظلم ومحبة علو واستكبار وتفلت على مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. ومن الأدب في مقامات أعمال القلوب كما ذكر ابن القيم أن الإنسان إذا فتح عليه في شيء من مقامات القلوب، كان يفتح عليه في محبة الله أو في خوفه أو في ذكره أو في ثنائه، أو يفتح عليه بالأنس بالله سبحانه وتعالى، ألا يخرجه ذلك إلى الانبساط الذي يكون معه جرأة على حرمات الله، أو ألا يخرجه ذلك إلى شيء من العجب والغرور. بل إن ابن القيم ذكر أن أهل البصائر وأعمال القلوب والعزائم إذا نالوا شيئا من هذه المواهب من أعمال القلوب من الله، وبلغوا منزلة من هذه المنازل، فإنهم يزدادون انكسارا وذلا لله، وذلك لأنهم يعلمون أن هذا الشيء الذي فتح عليهم وأعطوا إياه من قبل الله سبحانه وتعالى ليس لأعمالهم، إنما هو فضل من الله، إنما هو منة من الله سبحانه وتعالى، ولهذا يزدادون ذلا وانكسارا، ويزدادون مطالعة لعيوب أنفسهم، ويزدادون حياء من الله. ثم بعد ذلك يحاول أن يحفظوا ما أعطوا من الله من هذه الهبات من مقام الأنس أو مقام الخوف أو مقام المحبة لله أو مقام التوكل أو مقام الارتباط بالله، فإنهم يحاولوا أن يحفظوا هذا المقام ألا يتسلط عليه الشيطان والنفس، لأن الشيطان والنفس إذا تسلطا على شيء أفسدوه. فإن الشيطان قد يوسوس للإنسان بأن هذا ما أعطيت إلا لمقامك، وهذا دليل على أنك أعلى من غيرك، ولا يزال معه حتى يوقعه في العجب أو احتقار الغير فيهلك. وهذا دليل على أن الإنسان عليه أن يكون حذرا إلى آخر لحظات عمره.